وقيل ابن لعثمان اسمه عبد الله بن عثمان بن رقية، وقيل والذي رجحه الحافظ بن حجر أنها بنت لزينب وليس ابن. فعلى كل حال الشاهد من القصة واضح، وطبعا الحديث الصحيحين، فإنما الكلام في من هو هذا الصبي. فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه لكن لزينب التي هي زوجة ابن أبي العاص ابن الربيع الذي يعني عاجرت زينب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي العاص بمكة ولم يأتي إلا عام الفتح. وله قصة طويلة في خاصة فيما يتعلق بالأحكام، لأنه بقي مدة على كفره ثم عاد إلى زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات. فعلى كل حال له ولد من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه علي. قال بعض الشراح لعله هو هذا المقصود بالحديث، لكن استبعدوه. لماذا؟ لأنه كان كبيرا، يعني توفي وهو قد ناهز الحلم، توفي وهو قد ناهز الحلم، فهذا غالبا بعيد أن يطلق عليه صبي، وإن كان يطلق عليه في اللغة أنه صبي لكن بعيد، يعني كان الصبي هنا الذي في الحديث كانه صغير. قال فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. يعني أرسلت إلى أبيها النبي صلى الله عليه وسلم تريده أن يحضر أو أن يصبرها أو يسليها أو أن يكون عند الصبي وروحه تنازعه وهو محتضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال للرسول المبعوث هذا صبرها وقل إن لله ما أخذ وله ما أعطى، ولكنها أصرت مرة أخرى وقالت للرسول لابد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفوق عليه الصلاة والسلام ورقيق، فلما أصرت بنته جاء عليه الصلاة والسلام. فارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، يعني نوع من التصبير، لله ما أخذ وله ما أعطى، يعني ما أخذه فهو له لأنه وديعة عندنا، فأولادنا وأشياؤنا وممتلكاتنا التي نملكنا وملكنا الله إياها هي ما هي إلا حقيقة ودائع، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي، فما أخذه منا فحقيقته له لأنه هو المالك، فلله ما أخذ، يعني ما أخذ شيئا ليس له سبحانه، وإنما كان استودعنا هذه الأمانات ثم أخذها. وتعرفون قصة أبي طلحة، ولعل أظن ستأتي أيضا، وهي أنه كان له ابن مريض وكان يحبه حبا شديدا، دخل أبو طلحة على زوجته فسألها عنه، فقالت إنه ارتاح أو مرتاح أو نحو ذلك، ففهم من كلامها أنه في حالة طيبة، وكانت قد صنعت طعاما وأعدته وظهرت لزوجها بمظهر حسن وتهيأت له، فما كان منه إلا أن وقعها. ثم أخبرته الخبر وكان قد صار عنده من التهيؤ والصبر، ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فعجب وقال إن الله عجب من صنيعكم أو كما قال، ثم وهبهم الله عز وجل أولادا خيرا مما أخذ منهم في قصة معروفة ولعلها ستأتي. فلله ما أخذ. لو وكان مما قالت له بعدما أكل وما حصل من جماع، قالت أرأيت لو أن الجيران استودعونا واديعة ثم طلبوها منا ثم امتنعنا، قال لا هذا لا يمكن، إذا كان الجيران وعندنا ودائع لابد أن نردها. فقالت له إن ابنك قد استرده ربه أو كما جاء، فرضي. فإن لله ما أخذ، فلماذا الجزع ولماذا الحزن؟ لأننا كلنا إلى الله صائرون. ولهذا كان من الاسترجاع المعروف إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن لله ما أخذه منا ونحن مصيرنا أيضا لله، وله ما أعطى. إن لله ما أخذ وله ما أعطى. قدم ما أخذ لأن المسألة تتعلق بالمصائب بالأموات، وله ما أعطى. وللعادة يعني في أنه يتكلم عن له ما أعطى وله ما أخذ، لكن هنا نظرا لأن المناسبة مناسبة وفاة وفقد، قال قدم الأخذ، قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل مسمى. كل شيء يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب. النصب على عطف، عطفا على اسم إن لله ما أخذ، ما موصولة أو مصدرية، يجوز فيها الوجهان أيضا، ما مصدرية لله إن لله أخذه، أو إن لله الذي أخذ، يجوز المصدرية ويجوز أن تكون موصولة. وكل شيء إذا عطفت على اسم إن أو استئناف تكون وكل مبتدأ وخبر. وكل شيء عنده بأجل مسمى. فمرها فلتصبر ولتحتسب. تصبر يعني لا تجزع، وتحتسب تحتسبه عند الله درجات وشفيعا. فعاد الرسول يعني المبعوث الذي بعثته، يعني عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها أقسمت لتأتينها، يعني أصرت عليك أن تأتي. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، قال فانطلقت معهم راوي حديث له أسامة بن زيد، فرفع إليه الصبي يعني في حال النزع، ونفسه تقعقع كأنها في شنة. الشنة هي القربة القديمة، الشنة هي القربة القديمة أو الجلد القديم. غالبا الجلد القديم إذا كان في شيء من الحبوب أو في شيء من الأشياء الصلبة يكون له خشخشة، إذا كان في شيء من الحبوب وليس ماء لا، غالبا يكون فيه، لأن الجلد حين يضع فيه ماء وحين يضع فيه حبوب، فإذا كان فيه حبوب وهو شنة قديمة ناشفة وصار هناك خشخشة الحبوب الموجودة، وخاصة إذا كانت قليلة يكون لها صوت. كذلك صوت الطفل وهو ينازع غالبا يسمع له صوت، نفسه وصدره يسمع له نوع من الخشخشة وتسمع قعقعة، ولهذا قال ونفسه تقعقع كأنها في شنة. ففاضت عينا، يعني عين النبي صلى الله عليه وسلم حزنا ورحمة، وهو ابن بنته وجده عليه الصلاة والسلام. فقال سعد ما هذا يا رسول الله، يعني كان هذا قبل هذه الواقعة قبل الحديث السابقة، يعني استغربوا البكاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرهم بالتصبر وينهى عن النياحة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع لا شيء فيه، فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباد، يعني هذا أثر من أثار الرحمة، أثر من أثار الرحمة، يرتبط الإنسان بأطفاله، يرتبط بأهله، يرتبط بأقربائه، فيؤثر ذلك جزعا عند فقدهم. وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، أما القلب القاسي الذي لا يتأثر فهذا غالبا يكون قاسي حتى على نفسه وقد يؤثر عليه، بينما رحمة المحتاجين ورحمة الضعاف ورحمة المساكين ورحمة المرضى كل على حسب حاجته هذه فيها ثواب عظيم، يرحم الله من عباده الرحماء. بل حتى الرحمة في البهائم كما مر في أكثر من مناسبة، حتى قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل كبد رطبة أجرا، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر، قالت فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكاهن، فقال لكن حمزة لا بواكي له، فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ويههن أيتهن ها هنا يبكين حتى الآن، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن جابر بن عتيق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجب فاسترجع وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فساح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب؟ قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. رواه أبو داود والنسائي. هذا أيضا طائفة من الأحاديث تدل على ما دلت عليه الأحاديث قبلها من التفرقة بين البكاء المشروع والبكاء غير المشروع. قال عن عائشة رضي الله عنها سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت فوالذي نفسي بيده إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي. طبعا دلالة من هذا ظاهرة هو أنهم كانوا يبكون، بل حتى كانوا يبكون بصوت مسموع، فعائشة وفي حجرتها بعيد عنهم تميز بكاء هذا من هذا. وهذا يؤكد ما قلت لكم قبل قليل أن البكاء يختلف في الناس، بعضهم قد يكون طبيعة بكائه أنه بصوت، وبعض الناس لا بكاؤه يعني من غير صوت، دموع تذرف من غير صوت، وبعضهم لا عنده صوت، بل حتى قد يكون صوت مرتفع إلى حد ما لا يملك نفسه، فهذا أيضا في حدود الطبيعي. ولهذا عائشة هنا ميزت بين صوت أبي بكر وصوت عمر في البكاء مما يدل على أنه صوت مسموع، وهذا كله لا يخرج عن الطبيعة، والناس تختلف في هذا. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكهن. معلوم أن في أحد قتل في المسلمين من المسلمين قتل كثير، وكان من قتل طبعا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لكن حمزة لا بواكي له، يعني ما في أحد يبكي على حمزة، فجئنا نساء الأنصار فبكينا على حمزة، يعني تلبية لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حمزة لا بواكي له. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن، ايش عندكم هذه بعد ايش اي ايهن ها ايتهن اي ايتهن عندكم ايتهن ايكن ايتهن ايش معناها؟ معناها انا حاولت اشوفها امس يعني راجعها شوي، ما يعني تحتاج الى نظر، راجعوها مشايخها لاني راجعتها في مصادر قريبه لكني ما وجدت يعني ما يوضحها، بل ما وجدت نفس وان كان حد عند احمد بن ماجه، لكن العباره تحتاج الى احد عنده نسخه غير هذه يعني. ايش عندك؟ ها؟ ايش يعني ايتان عندك مكتوب الف ياتا الف نون ها بعد ايش بعد في اوفتا تحتاج الى الرجعه يا شيخ احد عنده منها مزيد معنى ولا معرفة ولا شيء ايش عندك انت ايش فيه ها أيّن لا يا حتى عندي أي لكن في في فيه نبرة لحرف آخر كأنها تاء أو رجعوا يا مشايخ رجعوا على نعم وطبعا المعنى معروف على معنى ألا زلت يعني لازلنا يبكينا إلى الآن يعني هذا المقصود أنه فعلى كل حال حتى أمرهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم طبعا في ظاهري أنه يجوز أن الإنسان يتخذ بواكي يعني أن تأتي النساء من أجل أن يبكين ومعلوم أن هذا أصله ممنوع ولهذا قال العلماء أن هذا منسوخ لماذا؟ منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبكين على أمرهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم ولا يبكين على هالك يعني على معنى أنه لا يبكين على هالك بعد اليوم أي أن هذا منهي عنه أما أن يستجلب الإنسان نساء ليبكين هذا منهي عنه ولا يستدل بقصة حمزة هنا لأن آخرها نهى النبي في آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بدليل قوله بعد اليوم مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم وعن جابر بن عتيك أن بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب يعني توفي فصاح به فلم يجبه فاسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكنون يعني ابنه الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم راوي الحديث يسكنون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يعني لأن البكاء هذا في حدود المشروع فإذا وجب فلا تبكين باكية قال وما الوجوب يا رسول الله قال الموت فكان هذا بظاهره يدل على أنه أن البكاء يكون حال النزع وحال المرض أما إذا حصل وفاة فلا ويبدو هذا هو الذي ذهب إليه الشافعي فيما ينسب عنه رضي الله عنه أنه يقول إذا مات لا يصح البكاء ولا يجوز لكن لا يبدو هذا والله أعلم إنما الأحاديث السابقة وأحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على أن البكاء الطبيعي مشروع أو جائز حتى ولو بعد الموت حتى ولو بل أحيانا حتى الإنسان ولو بعد سنوات إذا تذكر بعض أقاربه أو جاء ذكر لي سيرة بعض المعارف مثلا أو بعض الأقارب يعني يصيب الإنسان الحزن وقد يبكي هذا حدود لا شيء فيه هي حدود الطبيعي الذي لا شيء فيه صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم خلي بقى هذه بسم الله على محمد وآله وصحبه وسلم.